جيتك وانا عاني من ضيقة زماني ماني رجع ثاني سلمتك فؤادي جيتك وانا عاني من ضيقة زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي يا ربي لك حنيت من دنيتي مليت يا ربي لك حنيت من دنيتي مليت ودي قبل يا ليت تهديني يا هادي قبل يا ليت تهديني يا هادي عابدك شكى ذنوبا بدموع مسكوبا بس توبة من حرقتي نادي جيتك وانا عاني من ضيقة زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي جيتك وانا عاني من ضيقة زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي جيناك لباب ندعيك ونهاب جيناك لبابك ندعيك ونهابك ما خاب طلابك في نيل المرادي في نيل المرادي ربي يذل منا ونيت لك ونا رضاك والجنة سلمتك فؤادي جيتك وانا عاني من ضيقة زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي ذكراه يسل الروح يشفيني من جروح ذكراه يسل الروح يشفيني من جروح شكوى ودعاوي وبوح في ضيقتي زادي يا ربي يا معبود يا الواحد المقصود منه سواك يجود يا رب العبادي العبادي عاني من ضيقت زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي جيتك وانا عاني من ضيقة زماني مالي رجع ثاني سلمتك فؤادي يا ربي لك حنيت من دنيتي مليت يا ربي لك حنيت من دنيتي مليت ودي قبل